وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. سبحانه. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أعيد عليكم هدايات الآيات التي تقدمت هذه للارتباط مع هذه الآيات. تقدم لنا بيان أن شر الدواب هم الكفار من أهل الكتاب والمشركين، شر الخلق على الإطلاق الكفار والمشركون. من أين هذا؟ أخذنا من قوله تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. وآية البينة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. ثانيا سنة الله في من توغل في الظلم والشر والفساد يحرم التوبة فلا يموت إلا كافرا. من أين أخذنا هذا؟ من قوله فهم لا يؤمنون، نفى تعالى عنهم الإيمان مستقبلا. فكل من توغل في الشر في الفساد في الخبث ومضت سنون وهو متواغل يصعب عليه أن يتوب، ما يقوى على أن يتوب ولا يقدر عليه لما يصيب قلبه من الظلمة وعدم البصيرة فلا يعرف الطريق إلى الله. ثالثا من السياسة الحربية النافعة أن يضرب القائد عدوه بعنف وشدة ليصبح عظة وعظة لمن بعده. من أين أخذنا هذا؟ فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. رابعا حرمة الغدر والخيانة، حرمة الغدر والخيانة. فإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم. وعلمنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع يوم القيامة لكل غادر لواء بقدر قدره. خامسا جواز إعلان إلغاء المعاهدة بيننا وبين العدو، معاهدة صلح أو عدم اعتداء لمدة 10 سنين، لا يحل لا أن نخونه في ذلك، بل نعلن لما نحس بل نشعر بخيانته بتجمع لضربنا نعلن نقض المعاهدة بيننا ونضربه. من أين أخذنا؟ فانبذ إليهم على سواء، أعلن انتهاء المعاهدة. تذكرون جيش معاوية خرج إلى بلاد الروم وكان بينه وبينهم عهد هدنة، فرأى أن يضربهم على غفلتهم فخرج بجيشه، فاعترضه من عمرو بن عنبسة وقال يا أمير المؤمنين لقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا إن غادرا ألا لا غادر أعظم غدا من أمير بيعة من أمير جماعة. فرجع معاوية بجيشه إلى بلده ذكره هذا الصحابي بقول الرسول وتحريمه للغدر سواء كانت عقدة شديدة أو حريق خفيفة لا بد من إعلان حلها ولا يغادر ذات العدو بغدر. والآن مع هذه الآيات قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم هذا فعل أمر أعدوا أيها الرسول والمؤمنون أيها القائد والمجاهدون أيها المؤمنون أعدوا لهم لمن للعدو ما استطعتم من قوة. هذا ما يعرف بالسلام المسلح وبالسلم المسلح. يجب على الدولة الإسلامية على إمام المسلمين أن يعد هو وأفراد أمته من القوة ما استطاعوا بمعنى يبذلوا كل جهدهم وطاقتهم حتى يعجزوا ما داموا قادرين على جمع المال ووضع وشراء السلاح وصنعه لا يعذرون بهذا الأمر الإلهي. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وكلمة قوة ناكرة وتنوعت الآن أنواع القوى. إذن على المسلمين وإن عاهدوا عدوهم وكان بينه وبينهم عاد مدة 10 سنين على الراجح عليهم أن يعدوا أنفسهم للقتال وبذلك بإعداد العدة الكافية التي يبذلون فيها كل جهدهم حتى يعجزوا ما داموا قادرين لا بد أن يدفعوا وأن يشتروا السلاح أو يصنعوا. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. رباط الخيل في ذلك الزمن الذي يملك الخيول والفرسان هو الذي ينتصر في المعارك إذا القتال كان على الأرجل وعلى الخيول. إذن فالثغور التي بينكم وبين عدوكم يجب أن تجعلوها رباطا لخيولكم. الثغور التي منافت للعدو أن يدخل بها إليكم على دياركم يجب أن تكون فيها فرسان على خيولهم إذا شاهدهم العدو ارتعد وخاف وهرب. ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم هذا إخبار الله العليم الحكيم. هل يخطئ الله في خبر؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. من هو عدو الله؟ من كفر به؟ من كذب برسالته؟ من أنكر لقاءه البعث يوم القيامة له؟ هذا هو الكافر، هذا هو عدو الله. وعدوكم الذين يتربصون بكم الدوائر ويريدون أن يضربوكم. ويدخل في هذا بنو قريظة وبنو النضير، يدخل فيه المجوس، النصارى، الكل متربص بالإسلام وأهله. ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمون. هل هذا النوع من الأعداء جائز أن يكون من الجن وجائز أن يكون الفرس والروم وجائز أن يكون اليهود وجائز أن يكون المنافقون؟ إذ هناك أعداء ما يعرفهم رسول الله والمؤمنون وهم يتربصون بالمؤمنين دوائر السوء.

من الأموال الصامتة أو الناطقة كل ذلك يعوضكم الله خيرا منه. هذا شرط أن يكون في سبيل الله. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله أي في الطريق الموصل إلى رضا الله ألا وهو الإسلام الذي هو إسلام القلوب والوجوه لله رب العالمين. أما إعداد عدة وإنفاق مال لا يراد به الإسلام فلا خير فيه ولا يعوض الله أهله ولا يأمرهم بذلك ولا ينهاهم عنه. لكن ما دام القتال لإعلاء كلمة الله لنشر دعوة الله لهداية الخلق فهو في سبيل الله. هكذا يقول تعالى وقوله الحق وما تنفقوا من شيء في سبيل الله هذا القيد يوفى إليكم يعطون أكثر مما كان وأنتم لا تظلمون درهما واحدا ولا أقل من درهم لأن الغني الكبير العظيم هو الله. إذن أنفقوا ويعوضكم أكثر مما أنفقوا ولا يظلمكم درهما واحدا. وفعل وإلى لا 25 سنة والرسول يوزع الأموال هنا بالحفنة. إذن ثم قال تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. والسلم مؤنثة ولهذا كان الضمير لها ما قال له. وإن جنح العدو أبو سفيان أو بنو النضير أو بنو قريظة أو أي عدو إذا مالوا إلى السلم فاجنح لها. والجنوح الميل كما يميل الطائر بجناحه إلى الأرض. وإن جنحوا للسلم عدم الحرب فاجنح لها لأن دعوتنا دعوة ربانية ليس المراد منها المال ولا القوة ولا السلطان. دعوة لإعزاز ماذا دين الله ورفع رايته. فإذا هم أبوا أن يقاتلوا ومالوا إلى السلم وطالبوا به لا تمنعهم. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها أي للسلم لا للحرب. هل هذا خاص وإلا عام؟ عام إلى اليوم. إذا دولة محاربة أرأت أن تعاهدنا على عدم الاعتداء إنهاء للحرب ولإراقة الدماء وجنحت للسلم وطالبتنا به نقبل ذلك ونجنح. يبقى الإمام الشافعي يقول لا تزيد المعاهدة على 10 سنوات. والحقيقة ما هي مقيدة بال10 سنوات مقيدة بالقوة والضعف. إذا ما زلنا ضعافا وعدونا قوي وإن تجاوز 10 سنين لم يعمل لأن عاجزون على قتاله لو قاتلناه دمرنا. فما دام قد مال إلى السلم وصالح عليه نقبل ذلك وإن طالت المدة. ولكن علينا أن نعد العدة وأعدوا لهم ما استطعتم. ما نقول ما دمنا معاهدين للكفار ولا حرب بيننا نلهو ونلعب وناكل البقلاوة ولا نصنع سلاح ولا نعد عدة فهذا خطأ وحرام ولا يجوز. بل الفرصة الذهبية أننا نأمن العدو بالمصالحة حتى نعد عدتنا حتى نهيئ أنفسنا حتى نقوى على قتال لو قاتلنا. والعدو لا يؤمن أبدا جانبه لأنه كافر لو عهد ميثاق مجرد خوف فقط يوم ما يعرف أنه أقوى يهاجم ينقض العهد. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. اجنح للسلم واقبل السلم بدل الحرب متوكلا على الله عز وجل وهو يكفيك. لا تقول ما نستطيع نعاهد يخونوننا ينقضون علينا بالليل. الجواب لا ما دام طالبوا بالمصالحة بالهدنة لرفع الحرب بيننا وبينهم نتوكل على الله ننفذ هذا الحكم وننجزه متوكلين على الله. فقال تعالى: وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. هذه الجملة التعليلية: السميع لأقوال عبادي، العليم بأفعالهم، فهو يعلم. فإذا خانوك علمك بخيانتهم قبل أن تظهر عنهم، لأنه يعرف أحوالهم ويسمع أقوالهم. إذن ففوض أمرك إليه واجنح إلى السلم كما جنحوا إليه، وتوكل على الله وفوض أمرك إليه ولا تخف. ولكن هذا ليس معناه ما دمنا حاولنا السلم والصلح بيننا نقبل على الأكل والشرب والضحك ولا نعد العدة ولا نجهز ولا نجهز أنفسنا. هذا كله بعد: وأعدوا لهم استطعتم. أولا إعداد العدة الكافية التي نبذل فيها ما نستطيع، إذا وصلنا إلى حد عجزنا عفي عنا. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وقوله من عبارة الخير إشارة أيضا إلى أنواع العتاد يجب أن يكون بحسب زمانه بحسب وقته. في ذلك الوقت الخيل هي التي تقهر العدو بفرسانها ورجالها، والآن لا شك أنها النفاذات والصواريخ والذرة. فعلى المسلمين أن يبذلوا ما في استطاعتهم حتى يصبحوا أقوياء في نظر العدو، أقوى منهم، وإلا فهم عرضة للذل والهون والدون. فإذا هيأنا أنفسنا وكنا على أتم الاستعداد وجاء الصلح نجنح له ونقبله. هذه الهدنة لتزيد في قوتنا وليعلموا أننا لسنا بأهل حرب ولا اعتداء ولا ظلم ولا أفشاء ولا فساد، دعاة خير وهدى. طالبتم بالهدنة نهادينكم. فإذا شعرنا تحركات بينهم وتقولات حينئذ نعلن نقبل عهدي ونضرب. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذلهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. أين كلية الحرب في العالم الإسلامي يدرسون هذه الآيات؟ وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو لا غيره السميع لأقوال عباده، العليم بأعمالهم ونياتهم وخواطر نفوسهم. ثم قال تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. إذا جنحوا للسلم للخداع، هيا نصطلح يا محمد وننهي الحرب بيننا، ثبات في الظاهر، وهم في الباطن يتحينون الفرصة فقط متى ينقضون علينا. في هذه الحال ماذا يصنع؟ فحسبك الله، فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. أعيد الآية الكريمة، يقول تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك بكلمة هيا نصطلح على فدنة محددة الأيام والأعوام، وهم يريدون بذلك خداعك، في هذه الحال أنت اقبل الصلح والهدنة ولا تبالي بما يضمرون وما يكنون في نفوسهم، لأن الله عز وجل توكل عليه وهو الذي أيدك بنصره في بدر وهزمهم وهزم المشركين. وبالمؤمنين، ما أيده بمؤمني الأوس والخزرج ومؤمن المهاجرين. إذن فلا تتراجع في قضية الصلح إلى المراد به الهدنة وعدم الاعتداء والحرب. ثم قال تعالى: وألف بين قلوبهم. فالمراد بالمؤمنين إذن الأنصار، المراد بالمؤمنين الأنصار، أما المهاجرون يقاتل معه لأنهم أبناء عمه ورجاله وأهل بلده، لكن والمؤمنون من الأنصار لا علاقة لهم بقريش ولا مكة. لكن الله عز وجل جعل قلوبهم تميل إلى الإسلام وتقبله وتقف إلى جنب رسول الله والمؤمنين والمؤمنين وألف بين قلوبهم. هذه إشارة إلى الحرب، حرب بعاث التي دارت بين الأوس والخزرج ودام العداء 110 سنين، والأوس لا ينظر إلى الخزرج والعكس 110 سنوات. فألف الله بين قلوبهم. كيف ألف بين القلوب؟ جمع بين القلوب كما تؤلف الكتاب كلمة إلى كلمة، أصبحوا قلب رجل واحد على قلب واحد. من يفعل هذا سوى الله؟ إذا توكل عليه إذا دعيت إلى الصلح ولا تخاف أبدا، إذ هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. إذا كان المال يجمع، لو جمعت الأموال الصامتة والناطرة كلها وأعطيتها للأوس والخزرج على أن يتفقوا، ما يحصل هذا ولا يتم، بل يأخذون المال ويعادون. لو أنفقت ما في الأرض جميعا من أموال ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. ألف وإلا لا؟ ألف. أصبح الأوس والخزرج يقال فيهم الأنصار، لا أوس ولا خزرج، الأنصار، أنصار الله ورسوله والإسلام. من جمع بين تلك القلوب المتفرقة؟ الله. لو كان هناك خوف أو سياس أو مال ما ينفع لتأصل العداء 110 سنين، أجيال. وهكذا يقول له تعالى ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم، قوي قادر قاهر لا يغالب ولا يمانع فيما يريد، وهذه العزة. حكيم يضع كل شيء في موضعه لا يخطئ أبدا، فلعزته وحكمته ألف بين قلوب الأنصار الأوس والخزرج وجعلهم أنصار لله ورسوله، وأيدك بهم يا رسولنا في بدر، إذ عدد المهاجرين أقل من عدد الأنصار في بدر. هذا معنى قوله تعالى وإن يريدوا أن يخدعوك. من هم الذين ادعوا المصالحة والهدنة وهم يريدون خداع؟ وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، أي كافيك الله، هو الذي أيدك بنصره في بدر وأيدك بالمؤمنين التفوا حولك وقاتلوا معك في بدر، وألف بين قلوبهم بعدما كانوا متعادين متحاربين أصبحوا كجسم واحد كقلب واحد. من فعل هذا؟ هذا الله وحده. أما أنت يا رسولنا لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. ولهذا إذا أراد إنسان أن يجمع بين قلوب أناس وقال أوظفهم وأعطيهم الأموال وكذا وبذلك يهدرون ويسكنون، والله ما سكن، ما يؤلف بين القلوب إلا الله بالإيمان به ورهب منه والخوف وحب اللقاء معه، أي بالإيمان الصحيح. أما بالمال والسياسة ما تنفع. الله الذي يؤلف بين القلوب، يؤلف بين قلوب الفجار والظلم والفسق والمجرمون، والله لو تملأ بيوتهم بالذهب والفضة ما حبوك ولا مشوارات. وإنما إذا آمنوا ودخلوا في الإسلام وعرفوا الله وأحبوا وأحبوا ما عنده، حينئذ كلمتهم واحدة ولو كانوا 1,000,000,000. مرة ثانية، هذه نقطة سياسية، من الخطأ أن يقال هذا الهيجان في البلاد سببه الفقر أو عدم المال، فهيا نغدق عليهم المال نسد حاجاتهم بالوظائف بكذا ليسكتوا، والله ما ينفع. ما يسكتهم إلا أن تعرفهم بربهم فيؤمنوا به ويعرفوه، إلا أن تجمعهم على تقوى الله عز وجل فحينئذ تتحد قلوبهم. أما بالمادة فقط والآية شاهد، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. سياسة هابطة من سياسات الأوروبيين يقول في الإمكان أن ماذا هذا النزاع الموجود في دياركم أو بينكم أو كما ينهى بالوظيفة والمال، ويسبحون في الباطل والشر ويسكتون، وهذا لن يكون أبدا، بدليل قوله تعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا من الذهب الناطق والصامت والحيوانات ما ألفت بين قلوبهم. فالذي يجمع قلوب الأمة أو أهل القرية أو الأسرة هو الإيمان الصحيح بالله عز وجل، هو حب الله وحب ما عند الله والرغبة في الله وفيما عنده. فمن أراد أن يجمع شعبا أو فردا أو أمة عليه أن يجمعهم على تقوى الله عز وجل. إذا عرفوا الله وتحابوا وتعاونوا ماشت سفينتهم إلى شاطئ النجاة. أما الفسق والفجور والظلم والخمت وأنت تريد أن تستر ذلك بالمال فقط ما ينفع. وهكذا يقول تعالى وقوله الحق لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم، أي غالب قاهر. معاشر المستمعين، إليكم نتائج هذه الآيات الأربع أو هداياتها. تأملوا: أولا وجوب إعداد القوة، وهي في كل زمان بحسبه، إن كانت في الماضي بالرمح والسيف ورباط الخيل فهي اليوم النفاثة المقاتلة والصاروخ والهيدروجين والدبابة والغواصة والبارجة أو الباخرة. صحيح ولا لا؟ أما قال من قوة، كل أنواع القوى، ثم ما ذكر الخيل لأن أعلى ما عنده. الآن نقول القوى السلاح على اختلاف أنواع، ولكن الصواريخ والنفاثات أعظم، هي التي ترهب العدو. الآن الذرة، قنابل الذرة هي التي ترهب، وامتلكها اليهود وامتلكها غيرهم، فعلى المسلمين أن يمتلكوها قبلهم. ولو بذلنا نصف قوتنا مرة ثانية من هداية الآيات، وجوب إعداد القوة وهي في كل زمان بحسبه، إن كانت في الماضي الرمح والسيف ورباط الخيل فهي اليوم النفاثة المقاتلة والصاروخ والهيدروجين والدبابة والغواصة والبارجة الحربية. من أين أخذنا هذا؟ هو أعد لهم ما استطعتم من قوة. ثانيا تقرير مبدأ السلم المسلح، تقرير مبدأ السلم المسلح ارجع إلى شرح الآيات التي تقدمت. وإن جنحوا فاجنح لها، ولكن وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. إعداد القوة وظهورها يجعل العدو يرهب ويخاف ولا يفكر في حربنا وقتالنا. تقرير مبدأ السلم المسلح، في سلم مسلح نعم، الدولة إذا سلحت رجالها وأصبحت قوية تحقق السلم، ما فكر عدو في حربها أو الانقضاض عليها، إذا عرف ضعفها وهزيمتها أكب عليها. قال ثالثا لا يخلو المسلمون من أعداء ما داموا بحق المسلمين. لا يخلو والله المسلمون من أعداء ما داموا بحق المسلمين. أما إذا كان ذابوا وأصبحوا كالكافرين في أكلهم وشربهم ولباسهم وحياتهم، ما في من يعاديهم. لكن إذا كانوا مسلمين أطهارا أصلياء رايتهم لا إله إلا الله، والله لا يقع في الأرض أو لا يفقى بمن لا يكرههم ويحاربهم. سنة الله عز وجل. مرة ثانية، لا يخلو المسلمون من أعداء ما داموا بحق المسلمين، لأن قوى الشر من إنس وجن كلها عدو لهم. أما قال تعالى وآخرين لا تعلمونهم الله يعلمهم، أنت قد تفهم أن القبيلة الفلانية العدوة أو الدولة الفلانية فقط، وراءها أعداء ما تدريهم. لا يخلو المسلمون من أعداء ما داموا بحق المسلمين. انتبهتم لهذه النطف اللطيفة لنا؟ إذا ذابوا وفسقوا فجروا وتنصروا من يكرههم، لكن الكره والبغض لهم ما داموا مسلمين مقيمين الصلاة ومؤدين الزكاة. رابعا، نفقة الجهاد خير نفقة، وهي مضمونة التضعيف. نفقة الجهاد خير نفقة، وإلا في نفقة أفضل من نفقة الجهاد؟ والله لا خير منها، وهي مضمونة وإلا لا؟ من أين لنا هذا؟ وما تنفقوا من خير في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وما تنفقوا من شيء قل أو كثر من الأموال الصامتة والناطقة يوفى إليكم ولا ينقص منه درهم ولا دينار. نفقة الجهاد خير نفقة، أفضل نفقة، وهي مضمونة التضعيف. خامسا، جواز قبول السلم في ظروف معينة. جواز قبول السلم في أوقات معينة وعدم قبوله في أخرى، وذلك بحسب حال المسلمين قوة وضعفا. قبول السلم في ظروف تضطرنا إلى المسالمة والمعاهدة، وظروف نحن فيها أقوياء والعدو يتكالب، لا سلم ولا معاهدة، ولكن القتال والضرب والحرب بينه وبينه. من أين أخذنا هذا؟ وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. لكن قال أهل العلم هذا مقيد بأيام الضعف والعجز، أما مع القوة ما هناك حاجة إلى المعاهدات، بل نريد أن نجاهدهم لنرحمهم وندخلهم في رحمة الله وهي الإسلام. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.